للي عين صفوا هنهم من القصايد والزجل والميجنة وموال حلو الأغاني بالعجل مع رد تبكي بدنا رجال هالحفل ما بدها خجل تبكي بدنا رجال كرمال عينك كلنا جينا عريسة زين من يا عين صفوا هنهم صفوا العرفين من يا عين صفوا هنهم صفوا العرفين عشع الأنوار روحي يا أولاد العتاب يا فرح ضوّ الدار لما الكتاب بينكتب بتشعشع الأنوار أضيوف حفل ننسكب عطر حلى الأشعار أضيوف حفل ننسكب عطر حلى الأشعار